الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا رب سلمت حب بني آدم وتركهم دينهم هو وتركهم دينهم هم هو قلوب الصالحين. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تقولوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله تعالى: وقالوا لا تذرون آلهتكم لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أرسلوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموا هذه أسمائهم، ففعلوا لم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم وعبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والقلوب، فإنما أهلك من كان قبلكم القلوب. أول ما قال رسول الله في الخامسة قال رسول الله في الخامسة إيه وش الحديث هذا؟ رفض الرواية تحت رواية تحت ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ما جاء أن بدل كفر بني آدم. عندك على الباب باب ما جاء باب ما جاء أن بدل كفر بني آدم تركهم دينهم ما وسبه هو قلوب الصالحين. والله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. جاء الله الكتاب لأنهم المعنيون وهم المبعضون وهم الملعونون. ولذلك ذكر الله في اليهود خمس صفات كل واحد مكثرة. هذا قال عز وجل في أول الصيام: يا أيها الذين آمنوا خاطب المؤمنين خاطب المسلمين جزء قليل من العالم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء ومن يتولى منكم فإنه إن الله لا يتقن أن يتولى عنكم أظن لكن من روح المدين كذا وأظن من نفسه سماه الله ظالم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم مريضين القلوب فاسدة القلوب عايشين عيشة بهيمية ما على هيئة النار. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يسارعون في اليهود والنصارى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الله عز وجل يتحداهم ويقول: عسى الله وعساني الله واحد أن يأتي بفتح أمر من عنده ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لهم قال: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أمر عبده ورسوله محمد قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا ما لكم حسدونا ما لكم تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل على أنبيائكم وأن أكثركم فاسقون نص الذي خلقهم فاسقون خارجون عن الطريق المستقيم. ثم قال قل يا محمد هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله هل في اليهود من لعنه الله فغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان وأضل كل هذه الصفات في اليهود أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء المؤمنين ما بعد الناس بعد الناس متابعين لحد يبقى بأمر ومن يبقى بأمر شكرا أعداء المؤمنين فقط خمس صفات من لعنه الله واللعن والطرد والعذاب غضب عليه اقم الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى وجعل منهم القردة هذا السبت قلنا لهم كونوا قردة خاسين ترود خنازير المسلمين جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت جعلهم يعبدون الطاغوت ولا يشتم ما كان وأضل عن سواء ذلك الحديث الأول أن أحمر علينا زيارة الحديث الصحيح رسول الله عليه وسلم طرفت اليهود على 71 فرقة كلها في النار طرفت النصارى على 72 فرقة كلها في النار ستبترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار هذه الأمة تزيد فرقها على اليهود والنصارى كلها في النار إلا واحد قال من يا رسول الله قال من كان على غير كان عليه الدم والنار أكثر العالم عايش بهيمية عايش بهيمية ما له غير النار خلقهم الله حضروا في جهنم ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والنس ذرناهم وخلقنا حضروا في جهنم فهم قلوب لا يقرون بها ولا معين لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها لهم قلوب أن أثمنت عسل أولئك كالأنعام أولئك كالإبل والبقر والغنم هذا المرض لا يحمل عسل بل ما ضلوا من العسل أولئك هم الغافلون يقول عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إن الحق اليهود لما غلوا في عزير عبدوه من دونه النصارى لما غلوا في عيسى عبدوه من دونه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الغلو إياكم الغلو إياكم الغلو في حديث آخر إياكم الغلو في الدين إياكم الغلو في الدين إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم من دونه يقولوا هكذا وذلك يقولوا شاعر القحطاني اقصد حديثه ولا تكن متغاليا ان القدور تكون من الذي حمل اليهود على ايام عزيران جئهم بقلوبهم فجزمهم الله انهم عبدوا العجل ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا والكلام من يعبد العجل يهود النصارى لما غلوا في عيسى عبدوه وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله مخطئان ما لا احد مجال او قلب يقلبه يدعون الى السوء الى ما ضلاله الذي خافه صلى الله عليه وسلم خاف علينا منهم وانما خاف على امتي على ان يكونوا ظلين فانه كذا لكنه ما بخير دعاة النار دعاة على أبواب الجنة وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يباهئون يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله يعني لعنهم الله أنى يؤفكون أنى يصرفون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء، الرهبان هم العباد، أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم اتخذوا ربا، وما أمروا أن لا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لذلك يقول المصنف الباب السابق: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عقاب. باب من حقق لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة بلا حساب ولا عقاب. الذي يطلب القبور ما حققها، الذي يسأل القبور ما حققها لأنه مشرك، الذي يذبح عند القبور ما حققها، كلهم من حطام جهنم. ثم قال رحمه الله: طريق التوحيد طريق لا اله الا الله محمد رسول الله بالمتابعه، تحريصه تحريص التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي لما يحقق من التوحيد. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه وماواه النار وما للظالمين منه، ومن يشرك بالله فقد ابتلى اثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ما دام جروح ارواحهم اليك ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل ويتمتع، ان كان الجمل يدخل في نقطه الابره فهم يخرجون. كذلك نجد المجرمين مجرمين مخالفين مشركين، لهم جهنم مهاد ومن فوقهم رواش وكذلك نجد الظالمين. وسجل رحمه الله بأن الغلو هلك، وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الذي جاء به عن عمر: إياكم الغلو إياكم الغلو إياكم الغلو. سبب ذلك أنه لما أتى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من مزدلفة من جمع الذي صلى فيها ثلاثة أوقات، صلى فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وبات بها وصلى بها الفجر، هكذا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوقات. الناس صلون كذا، صلى بها صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوقات: المغرب والعشاء والفجر. بعدما صلى بالمسلمين الفجر، فجر يوم السبت، يوم العاشر، يوم الحج الأكبر، ركب ناقته صلى الله عليه وسلم، وأردف خلفه الفضل بن عباس، ومن عرفة إلى مزدلفة من أبدا سانت المزدلفة سانت، ثم ذهب إلى المشعر الحرام بدلالة قوله تعالى: فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كل ما كان الحج أو الحمد أو الصلاة على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كان أحرام حرام، وكل ما كان مخالفة كان أحرام حرام. من عمل عمل ليس عليه امر لا خوار، من احدث في امرنا هذا ما ليس من خوار. فاذا اردت من عرفات فاذكروا الله عند الله، وجاء صلى الله عليه وسلم واجبا المستقيم في موقف الناقه بنت الحكومه المسلمه الذي في مزدلفة، وقف صلى الله عليه وسلم على الراحلة وهو محرم، وذلك يوم الخامس عشر من الشهر خمسة عشر يوما، يدعو الله ويذكره فيسأله قبول حجه. لما أسفر جدا انصرف، حتى قال بعض العلماء: أن الوقوف بالمشرق الحرام واجب. فإذا أخذت من عرفات فاذكر الله عند المشرق، لكن الجمهور على أنه سنة، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينصرف المنتجف في صباح يوم السبت، لأن حجته يوم الجمعة، في صباح يوم السبت قال: أيها الناس قد ها هنا وجمع كلها موقف. هذا من تيسير الله لعباده، وقد ها هنا عند المشعر الحرام امتثالا لأمر ربي، فإذا أخذتم العرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لكن جمع يعني مزدلفة الله. كما أنه قال عليه الصلاة والسلام بالأمس في يوم الجمعة في عرفة: أخذتها هنا وعرفة الله، في حديث آخر: وقفتها هنا وعرف كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، لأن بطن عرنة ليس من الأرض. فأحدث الناس بدعا وضلالا، لذلك ذهابهم إلى آخر جبل، لذلك صلاتهم هناك ودعاؤهم، لذلك أنهم يذهبون بأطفالهم ونساءهم، كلها بدعة، كل بدعة دين ضلال، كل ضلالة دين. أنا كل واحد طبعاً السفر هذي كل واحد راح الجبال ربي. أفمن زين له سوء عملي فلا أحسنه، إن الله يرم من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تفهم من شفيها محمد عليه الصلاة، إن الله عليم. ولذلك يحذرنا صلى الله عليه وسلم بأمر ربه: يا أهل الكتاب، يا اليهود والنصارى، لا تغلوا في دينكم فالغلو الزيادة، فإنما أهلك من كان قبلكم غلوكم. ففي الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمتها ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. هذه الآيات من آخر سورة النساء التي فضح النصارى فيها فضحا، وقبلها فضح اليهود فضحا بقوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، سأل اليهود رسولهم موسى أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فسألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، إلى أن قال: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقنا، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، قلنا لهم لا تعدوا بالصدق. لما عدوا السبت مسحهم الله خنازير وغيره، واخذنا منهم ميثاقا غليظا، لما نقضهم ميثاقهم واليهود وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلظ، فطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم اليهود وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم أيضا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني عيسى ابن مريم، يقول عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا. نجد اليهود والنصارى في عيسى بن مريم على طرف النبي، اليهود يقولون انه ولد بغي، انه ولد زنا لعنة الله عليه وعلى أتباعه. النصارى غلوا فيه، وعاش طوائفهم ثلاثة كفرها الله بكفر، منهم من قال عيسى والله، قد كفر الذين قالوا ان الله مسيح، ومنهم من قال عيسى وابن الله، وقالت اليهود عزيز من الله وقالت النصارى من ذلك قولهم بأفواههم يضاهون يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله يعني لعنهم أن يدركوا مما يصبرون منهم من قال وثالث ثلاثة الله كفر فلا تقولوا ثلاثة انتهوا إنه الله منهم المسلمون توسل أهل السنة والجماعة فرقة ناجية من 73 فرقة من المسلمين 73 مرة فرقة ناجية الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم خلقت اليهود على 71 فرقة خلقت النصارى على 72 وتجرب هذه الأمة على 73 فرقة من إنسان واحد قال من يا رسول الله قال من كان على مثل ما انا عليه الفرقة الأخرى يقول الإمام أحمد لما سئل من هي فرقة الناجية قال هم أهل الحديث هم أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله صحيح هو صحيح هو صحيح والصحيح أصح الكتب كان كتاب الله وصحيح الإمام أصح الكتب بعد القرآن وصحيح الإمام ثم يليه صحيح الإمام تلميذ تلميذ البخاري والبخاري شيخه الإمام الإمام على السنة جاء خلقهم الله في قامة الدنيا والصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقوله تعالى فقالوا لا تذرن آلهتكم قالوا من هم قوم نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فسر عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن فسر هذه الآية بأنهم أسماء رجال صالحين عبد الله بن عباس هو صحابي جليل يوم يموت الرسول عمره ما بلغ الحلم 13 سنة أو 13 سنوات لكن الرسول الهدى دعاه بدعوتين فقال اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل اللهم فقهه في الدين فكان آية من آيات الله وعلم التأويل عن التفسير فكان آية من آيات الله بالتفسير القرآن والذي مر تعشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرأى يدي صلى الله عليه وسلم تطيش الصحبة فقال يا غلام سم لله أو سم الله وكل اليمين ما لنا أخرنا الآن نكتبه بأسلامه حيث يتبعون الشيطان الرسول أخبرنا أن الشيطان هو الذي يأكل بيها في أسالك هو الذي يشرب بيها يا غلام كم سم الله وكل بيمينك وكل ما يأكل وشهدات نورين قال هذا يا أسماء رجال صالحين من قوم وزن وسواء أول رسول أرسله الله من الأرض وعلى مات آدم هذا ما أكل من الشجرة هو من يدور حبه يا بقاهم الله يا رب هم يبنون وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه وتاب عليه لذلك يا في أحاديث صحيحة المفسرة للقرآن يقول عز وجل في أول سورة هود هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام كان عرشه على الماء قبل ذلك لا سماء ولا أرض كان عرش الله على الماء وكل أجل ليبلوكم أن يكون السماء يقتدركم اليمين جميل. فلا تعطون أنتم تسجلون أنا أنتم هذا ما الحديث ما تنفع كما لو ما أقول أقول أقول أنا يعيش من يعيش فيها إذا الله مكنا نظام كان بين المسلمين حتى لسي حال وسنة ويأخذ المسلمين رسول أخبر أن الشيطان هو الذي يأخذ بيسه وأن الشيطان هو الذي يشرب بيسه فلما رأس حسن رجل يشرب ويأكل بيساره قال كل بيمينه قال لا أستطيع من كذب فشلت يده فما رجع ما رفع إلى ذلك استجاب الله تعالى نبيه في الحال قال لا أستطيع وقال له الرسول لا أستطاع بكل جهد ما رفع إلى ذلك خلق الله آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وخلق الله حواء من بلع آدم العجز وخلق عيسى خلق حواء من ذكر بلا أنثى من بلع آدم العيسى وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل لما أراد خلق آدم وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالت الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال الله إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون فأمر الله جبريل أشرف الملائكة وأقربهم إلى ربه هو الواسطة بين الله وبين رسله أن يأتيه بأنواع طين الأرض طينة بيضاء وطينة حمراء وطينة خضراء وطينة سوداء فخلق الله آدم من هذا الطين ولقد خلق الإنسان من سلالة ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء النخل صلصال أو صلصال خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الجان من مالك من نار ولاية أخرى إنا خلقناه من طين لازب من تلاصق فخلق الله آدم بيديه وطوله 60 ذراعا في السنة وبقي 40 يوما وهو طين خلق الله من هذا الطين الرأس والجسم واليدين والرجلين 40 يوما وهو خلقا من طين وكان إبليس الذي كان من الجن فبسق عن أمر ربه فهو مع الملائكة يأتي إلى هذا المخلوق ويدخل من فمه ويخرج من دبره شيطان كل فرد منا له شيطان لكن بعض الأوادم يجمد عليه ويصبح ويصبح يركبه الشيطان والاهتمام ويصبح إلى الغاية إلى المحرمات إلى ترك الصلاة إلى الجنة إنها متخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم أفمن زين له سوء عمله فلا حسنة فإن الله يظلم من يشاء ويهدي من يشاء فلا فلا نصف يا محمد عليهم حسرات إن الله عليهم فمن يبين له سوء عمله؟ يعمل الكبائر ويعلم المحرمات ويرى انه على عمل صالح. زين الشيطان له انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون على أربعين يوما يدخل من فمه ويخرج من دبره ويدخل من دبره ويخرج من فمه ويقول لئن سلطت عليك لأهلكن. يقوله الشيطان. بعد ذلك نفخ الله فيه من روح فتتبع مع الرأس ومن نزلت الروح على هذا المخلوق الطين صار دما وعظاما ولحما معروفا. انها نزلت الروح. روحك مخلوقه لله وروح هذا مخلوقه لله وروح عيسى مخلوقه لله وروح حواء مخلوقه لله وروحي مخلوقه لله. لما نزلت الروح على العينين أبصر فتح. لما نزلت على الأذنين سمع. لما نزلت على الفم تحرك اللسان والفم. نزلت على اليدين فتحركت اليدين. نزلت على الجسم شيئا فشيئا شيئا فشيئا. لما وصلت الروح إلى ساقي آدم حسن النفسي نشاطا فأراد أن يقوم لكنه عجز لأن رجله به حتى استكمل الصف. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم يدعو إلى إبليس. ثم قال الله يا آدم قال لبيك يا ربي وسعديك علمه أسماء كل شيء. ثم قال اذهب إلى هؤلاء الملائكة من الملائكة إلى هؤلاء ملائكة من السماء جلوس وسلم عليهم وانظر ماذا يجيبونك فإنها تحيتك وتحية منيك تحية منيك المعلم. ذهب فقال السلام عليكم. ذهب إليهم بأمر ربهم فقال السلام عليكم. فقالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذه تحية منيك هذه تحية المسلمين. قال السلام عليكم. قالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال الحديث الباجور ورحمة الله وبركاته. ثم علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم عن الملائكة قال أنبئوني بأخيب الشفاء. رسول الهدى عليه السلام لما جاءوا مجوسيان الذين يعبدون النار أرسلاه قومه دخل عليه في هذا المسجد قد حلق رحاهما كل واحد يحلق رحاهما ومكبرهما على يده ومكبرها بقومهم ومكبرها بقوم احنا كرمنا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم عرض عنهما إهانة لهم. قال لك ربي أمرني بأبي عبادك الذين عباد الناس الذين فتحت خزائنهما كسرى وقد أعظم جانب كافرتين يعني انفقت خزائنهما في سبيل في عهد عمر. وكان من شرف واد عمر بعد بن ابي وقاص علمنا نسكن الحديث الاربعه وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء كل صالحين

ذكر أن عباد الله الصالحين هم يدعون له. وأنت يا مستمع 24 ساعة يمتحنك الله خمسة بالصلاة. والله من واحد صلى المغرب معنا فلا تؤخذ به. أنا قلت الله مصيبك لأن رسول الهدى سمى العاجز. والعاجز ملك عن نفسه وهو عاجز. والله من واحد يسمعني فلا تؤخذ به. أنا قلت الله مصيبك لأن الشيطان استحوذ عليه. استحوذ عليه من الشيطان مثل انسان مثل الله ولا يحل الشيطان ولا يمنح الشيطان امتحنك الله في اليوم والليل خمس مرات صلاه الفجر صلاه الظهر صلاه العصر صلاه النوم ثلاث ابتلاك الله باربعه اعداء نفسك النار بالسوء وهواك وقرينك شيطانك والدنيا ومن عليك بالصبر إن كنت من حزب الله الله يمدك بالمعروف وإن كنت من حزب الشيطان وأكثرك يدك فيسترسون كما يفترس الديب الغنم وتضرب صلاتك في وجهك. يقول صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فيصلي حتى قد أفلح وينجح ويبرد فقد خاب. جاء في الحديث إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يصب له إلا نصفها إلا ربعها حتى بلغها يحفظ قلبك يكتب لك إذا سرح قلبك يكتب عليك. لما هلك أولئك حزن عليهم أصحابهم حزن عليهم تلاميذهم حزن عليهم الذين يأكلون به جعلوا يذهبون إلى قبورهم ويبكون. الشيطان أتى قنع منهم بالبدعة لأن البدعة ما لها إلى الشرك لأن المبتدع مآله إلى النار. كل بدعة من الدين بلالة وكل بلالة من النار. يقول الله تعالى فلما رأهم يتعبون ويذهبون إلى قبورهم ويتلقون الحر أو البرد أو المشقة زين لهم قال لو صورتم لكل واحد صورة تمتع وجعلتم في مجلسه زين لهم الشرك بدل تذهبون إلى القبور تذهبون إلى مجالسه. يقول تصوروا تماثيلهم ثم مات الذين صوروا تماثيلهم كانوا يأتون إليهم ويتذكرون عبادتهم فيعبدون الله. لعب الشيطان على أولادهم على أولاد أولادهم قال ما صور أوائلكم تماثيلهم إلا إنهم يستربطونهم ويستنصرونهم فيعبدونهم عبده. يقول ابن عباس رضي الله هذه أسماء رجال صالحين من قومنا لما هلكوا الشيطان إلى قوم أن انسبوا إلى مجالسهم التي يجلسون إليها إلقاء وسموها بأسماء ود يهود حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم أرسل الله إليهم ولبث في من فسمع إلا خمسين وكانوا في محادثهم له ومجادلتهم وقالوا لا تذرن لا تنظرن إلى نحن لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. يقول الله عز وجل وقد أضلوا كثيرا. ثم قال في دعائه عليهم ولا تدعوا الظالمين إلا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا النار. من حين غرقوا أنا أروح للنار أغرقوا فأدخلوا النار فلم يجدونهم من دون الله. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا ساجنا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا الظالم هو الوجه ولا تزد الظالمين إلا الظالم. علي بن علي. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف. نعم. لما ماتوا عجبوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوا. تعب. يعني هؤلاء الخمسه. عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حين أنسي بروحي وجسد فرأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر أمعاءه في النار. وفي حديث آخر ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر خشبه في النار لأنه أول من غير دين إبراهيم. وفي حديث آخر لأنه أول من سيب السواد. عمرو بن لحي الذي ملك مكة وجذب أصنام لها من الشام وغيره يقول صلى الله عليه وسلم رأيته يجر أمعاءه في النار لأنه أول من غير دين إبراهيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال ولكن الذين كفروا يسألون عن رأيهم فأكثرهم من نار. ابن القيم رحمه الله أو الكتاب عن أعلام الموقعين ابن القيم الجوزية قال شيخه ابن تيمية كان صوفي كان مبتدع فهداه الله على يد شيخ أحمد بن عبد الحريق بن عبد السلام بن تيمية الحراني مولدا الدمشقي موسى من أئمة الهدى ومن أعلام أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى رضي الله ولد سنة 664 او 61 وعاش الى 728 رضي الله تعالى عنه. شيخ الاسلام ابن تيميه النبي لا يعرفه ينظر فتاواه 37 مجلد كل مجلد فتاواه عنده السنه معالم السنة نعجب من جديد. الله هذا الله ابن القيم من الخرافات والضلالات والبدع الصوفية حتى بصر به فيدعو له ربه حتى أذن الله من حرانه كما قال نور الأبيات عن الذي جاء من حرانه. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عمره 63 سنة فلا دنيا علما جاءه أسئلة من أهل واسط يسألونه عن العقيدة فجلس رضي الله عنه في مصلى بعد صلاة العصر وأجاب على الأسئلة المحبر عنده والجواب من قلبه حتى غابت العقيدة الواسطي يقرأها طلابنا 7 شهور ويرسلها وشيخهم وإمامهم من صلاة العصر إلى غد يكتب العقيدة الواسطية التي أجاب عنها كان في خلق حديث الله العقيدة الواسطة من صلاة العصر إلى المغرب كما ترشدها ربما ترشدها 17 تدرون يا مستمعون يا مستمعون يقول الله عز وجل إنا خلقنا الإنسان يعني الإنسان الإنسان من نطفة على قدر إن أنت صرت عليه صرت من حزب الله وإن صروا عليه صرت من حزب الله فريق هدى وفريق الحق عليه مطلع